نتيجة الأمر حتى نستخلص النتيجة التي تنتهي إليها الأمر بالإجابة على مشكلة الوجود الذهني، شبهة الوجود الذهني. تناول الأمور من الجيد دوام. الأمر الأول أن الحمد إذا لوحظ فيه المحمول مرة المحمول يكون بالضمير ومرة يكون من ضمير وبينهما فرق. المحمول بالضمير يعني المحمول يغير الموضوع ويحمل عليه الواسطة، يحمل عليه بضمينة شيء فالمحمول بالضمينة يحتاج إلى ثلاثة أمور: الموضوع والمحمول والواسطة. كيف تحمل الدوار على الكتاب؟ عندنا ثلاثة أشياء: كبار وبياض واستطاق الجدار بالبياض اللي هو أبيض، وتقول الجدار أبيض. الجدار أبيض بلحاظ أن الأبيضية طرأت على الجدار بواسطة البياض. الجدار أسود زوج قائم، هذا يسمى محمول على الموضوع ولكن بالضمير. فمرة المحمول يحمل على الموضوع من ثمينه، وهذا لا يحتاج إلا إلى شيء واحد هو الموضوع. الموضوع ينتزع من فرد مفهوم آخر يحمل عليه، مثل الأربعة زوجة: الإنسان إنسان ونحو ذلك. الأربعة زوجين في الواقع عندنا شيء واحد، والأربعة ينتزع منه مفهوم من قليل الأربعة، من حال خلاف الأربعة في فرد مفهوم تحمله على الأربعة. تقول الأربعة زوجين هذا يسمى محمول من يعني من ثمين لذات الموضوع تحمل. هذا الأمر الثاني أن الوجود الذهني رتبة من الوجود الخاصي. ليه ذلك؟ من هنا الصور العلمية المتصورة لا يعني أنها بين حالتين، إما أن تكون هذه الصور العلمية من مقولة الإغاثة المقولية يعني المتقلمة بالطرف مثل الأذية والبناء. الأذية تحتاج إلى ذات الأذية، ذات الأذية المنتجة منها أو المفهوم يسمون الأذية. الزوجية من مقولة الإغاثة يحتاج إلى وجود ذات الزوجين ومنهما ينتبع. العلم المستقبل الحقيقة منتجعة بين العالم والمعلم، فهذه الصور حاصلة في ذهن الإنسان احتمال أن تكون من مقولة الإغاثة، واحتمال يعني الإغاثة لا احتمال ان تكون من مقولة الإغاثة الإشراقية. الإشراقية يعني أن تنبسط على المعلومات، تنبسط على الصور وتكون مجلة لهذه المعلومات ومظهر لهذه المعلومات. النفس بحال انها مجرد على مبنى الكمال وسيعه منتصفه تنتصف على المعلومات وتظهر فيها المعلومات وتتحد فيها اتحادا بحيث تكون النفس مظهر للسيعه مظهر للمعلومات. وفي هذا السرعه النظريه الاتحاد العاقل والمعلومات. العاقل شيء واحد هو النفس، المعقول هم شيء واحد هو نفس النفس، يعني الصور المعقولة هي نفسها متحدة. أين تصلت لأي هذه المرأة؟ اتحاد العاقل والمعقول يقول يحل لنا شبه يقارن المسألة بمبنى الإرقاء. يقول الإرقاء بالنسبة لواجب تعالى هنالك بحالات ثلاثة يلحظونها. قد يحاض ذات الواجب تعالى بغض النظر عن كل ما سواه يسميها رفقة غيب الغيوب. ومدة يلحظون الذات الواجب بلحاظ اتصافها بالاسماء والاتصاف من الخالقية من الرازقية وامثالها. اللي يسموها الفيض الاكثر يعني رفضة الذات التي ظهرت في الاتصال والاتصال. الرفضة الثالثة هي رفضة الذات والاتصال إذا صارت مجلى للأفعال رفضة الأفعال. اللي يسموها رفضة أيضا المحجم اللي بهذه الرتبة أظهر مخلوقات الله عز وجل أفعال الله عز وجل. طب بنحو الكثرة في الوحدة أو الوحدة الكثرة في الوحدة يعني جميع الافعال الالهيه وجميع الصفات الالهيه مظهر لحقيقه واحده لحقيقه وجوديه واحده هي ذات الحق. ذات الحق متحده في صفاتها متحده في افعالها يعني الوجود حقيقه واحده ليس الا الواجب في هذا. ذكائر الامور رده الصفات ورده الافعال امتدادات لذاتها. هذا القيد الوجودي ينبثق ويتوسع ويمتد ويشمل رتبة الصفات ويشمل رتبة الافعال فهي كثيرة. افعاله كثيرة صفاته كثيرة في حال كونها واحدة يعني رتبة ولا بالاقوى او رتبة الكثرة في الوحدة العدو الوحدة في الكثرة يعني هذه الذات الحقيقة الواحدة الوجودية تتجلى وتظهر في مظهراتها الكثيرة من الأسماء. فإذا الذات الإلهية ذات واحدة تنبسط على الصفات وتنبسط على الأسماء. النفس في إشراقاتها النفسية المجددة تنبسط على سائر المعلومات كالجواهر والأعراف والكون والكون ونحو ذلك كلها مظاهر من هذه الحقيقة الواحدة الوجودية. وهذا الوجود النفسي طيب حقيقة الوجودية هي رجال الوجود وجود الواحد هو له ردة. من هنا لا يلزم من انقلاب الجوهر الى اخره اي اجتماع جميع المقولات تحت مقوله الجوهريه يعني نفس واحده لها اشراقات بالنسبه الى مستعبد الارض من هنا المصنف يقول احنا قدمنا بعد نظريه هذا المتالف ان الصور والماهيات الجوهريه نجد حقيقه المقولات الخارجيه بالحمل أولى بالسابق ولو كنت المقولات الخارجية بالحمل الشايع الصناعي المهيم الشايع فإذا نقدر من قدر المتائل من الحمل الذات الأول ولا نقدر من قدر المتائل من الحمل الشايع الصناعي المحطة الدولانية نقدر نظرية أن هذه الصورة الحاصلة بالنفس شبيهة بالكيف النفس تتامح عن الجميع كيف الواقع وإلا واقع هي إشراقات بالنفس متحدة بالنفس ولا نقبل أن يكون بشيء ماهية وصورة الصورة الألف الماهية والنفس فإذا مبنى اللحظة والكثرة في الكثرة والكثرة في اللحظة يحل ويأتيها بأن يلقى في هذا العالم سوى وجود واحد حقيقة واحدة بها رسلتها كلية واحدة أما المئيات فهي مطار التكسر مطار التغاية وهي أمور اعتبارية لا بد لها فبهذا رد البحث في الوجود ولكن في مبنى المصنف ما في القبر إذن في كل المحمولات بالظنية والوجود للنفس لو كان مفتح المقولية كان ماهية العلم الحواسية لا كيف المفتح من مقولة الألحاد وإذا كان العلم صفات إشراقية من النفس كان وجودا والوجود واحد لا مفتح غير متعدد فالعلم نور وظهور كما ان النور ظاهر بنفسه مظهر بغيره النفس ظاهره بنفسها مظهره بغيره بنحو الاتحاد وهما وجود والوجود ليس مظهره هو الاصل هو الواقع أما مقولة الكيف مقولة الكيف هم يجبن هي فالحق أن كون العلم كيفا أو الصور المعلومة بالذات كيفيات إنما هو على سبيل التشبيه والتسامح كما قال الدوام فكما أن هذا الصندوق فكما أن فيض الله المقدر يعني الذات في رتبة الأفعال أعمل وجود المنبثق ما جوهر ولا عرف ومع ذلك اندفت على جميع ماهيات الجواهر والاعراض ليس لا جوهر ولا عرف لان الجواهر والاعراض من مقولات المهديه والوجود ليس مهديه فلذلك الوجود المنبثق شنو هو لا جوهر ولا عرف وان انقلب الوجود الى ماهيه ولا ومع ذلك وجود لكن اندفت على سائر المهيات اندفت على جميع ماهيات الجواهر والاعراض وكذا قلبه الأقدم ذات الحق في رتبة الصفات والأسماء الذي يظهر به بوحدته كل التعينات في المرتبة الواحدية رتبة الصفات أحدية رتبة الأفعال واحدية لا هي كيف ولا أيضا بل حقيقة وجودية واحدة لها مظاهر ولها مجال فكذلك اشراق النفس المنبثق على كل المحيات المعلومه ليس بجوهر ولا عرض فليس كيفا يعني الصيف عرض والعرض نتيجه أن النفس وجود، والوجود ليس بالجوهر وهو علم، ولما هي في المنبثق عليها إشرافها كيفيات وهي حرف ونفس وهي معلومة. وذي الجملة أخذت من كل من مذهب الفجر المتألفين والمحقق الدواني شيئا وتركت شيئا، فنظري تكفل مشترك بين نظريتين معا. أما المأخوذ من تدريب تألفين فكان الصور العلمية بالحمد الأول مقولان لا بالحمد الشهر. أما المأخوذ من الأول لا، وأما المفروض من الأول فكانها كيف بالشهر لأنه متحد من نفسه بنحو التنشيب الاتحادي جدد في من المعنى المتحد. وعما المعطوذ من الثاني هو المحقق الدواني فقيمها كيفا تشبيها محققا، وعما المطلوب فقيمها من درجة تحت المقولات حقيقة ومن درجة تحت المقولات حقيقة. بل من هي حقيقة الواحد من درجة فجوهرها جوهر حقيقي وكمها كم حقيقي وهكذا. ولهذا تكتف المثل عن كون الصور العلمية كيفا بالشاية وبل يحدثها مع هذه المقولة بعد ما تمت قبل به الشعر الرجال بعد ما بفت فكل مثل ابن أخذ المتألفين أو كل مثل تتدور بل لأن أنا فقط ذكرت اقتصدت في الذكر في الشعر على ما أخذته من أخذ المتألفين من الدور أما ما تركته فلم أذكر. وليعذرني عطياني في القريب عن قول هذا الشرح في الوجود الذهني من الاختصار، لان مبنى في شرح الموضوع هو الاختصار، اما في الوجود الذهني تفصل في النظريه الصلاه على الله لكون هذه المساله من العويصات العلميه. وحدتها اي وحده الصوره المعقوله بالذات مع عاقل المقوله اتحاد العقل والمقوله، وحده الصوره مع وحده العقل، وحده واحده لها لحظات لها اعتبار. يعتقد اتحاد العاقل والمعقول فوريوس اللي علي بن سينا تهجم على نظرياته وتهجم على اتحاده قال هذا كل كلام حكي ما في معنى، حتى اذا قدر المسالين يوضح نظرياته ويوضح نظرياته فلا يعلم ان كلام ابن سينا هو الصحيح وهو من اهل الخبره، او كلام قدر المسالين هو الصحيح وهو من اهل الخبره على يد الذي هو من اعاره المشاهد. والمعتمد في إثبات مطلبه ما نقل ما نقل عن اسكندر واحد من حكماء القدماء من باب اتحاد المادة والصورة، لأن المادة والصورة غير شيء واحد بلحاظات يصير مادة والصورة، فإن الناس في مقام العقل في الولاية ألفت ما أدم الله رتبة من مراتب الناس كما رتبة العقل في الولاية في مادة العقل في الولاية، يعني القابلية على العقل على التعقل وعلى الدم يسمى عقل هيولاني مثل هيولاني يعني هو المادة الأولية لهيولاني يعني القادرية على الوجود بالقوة فسموها هيولاني بهذا المقام. مادة المعقولات والمعقولات صور لهذا العقل هيولاني صور مثل المادة شوان أيضا الصورة والصورة هي المادة بس واحدة بالقوة واحدة بالفعل الصورة العقل والمعقول أيضا أحدهما بالقوة والصورة. وأما مسلك التضايق الذي سلكه صدر المتألفين في كتاب المشاعر وغيره لإثبات هذا المطلب فغير صار إذ المقولة العلم ومقولة التضايق مقولة إشراقات لما ذكرنا في تعاليق الإثبات هذا. ومما يؤيد ذلك المطلب اتحاد العقل المعقول هو أن الموجود في الخارج والموجود في الذهن توأمان يرتفعان بلبن واحد لكن حقيقه واحده وحقيقه من بلبن، فكما ان معنى الوجود في العين يعني الوجود الخارجي ليس ان العين شيء وزيد الموجود في الخارج شيء واحد، بل هو وجود زيد في الخارج هو زيد وهو وجود خارج كالضرب المضروب، مو يعني زيد مضروب والخارج ضرب وزيدين تحقق في ذلك الفرق. الوجود الخارجي لغيره عين زيدين بل معناه ان وجود زيد نفس العين وانه نفس المراتب العين فكذلك ليس معنى الموجود في الذهن ان الذهن اي النفس الناطقات شيء، وذلك الحال في الذهن الموجود فيها شيء. بل الصورة العلمية هي عين الذهن وعين النفس، بل المراد انه مرتبة يعني جديد الذهن والمعلومة الذهن مرتبة ثم ان مراد القائل باصحاب المدرك مع المدرك بالذات ليس نحن التجاسي كذلك عن المقام، بل يستعمل ذلك في موضعين، احدهما في مقام الكثره الواحده، بمعنى ان وجودات المدركات منطويه في وجود ذلك المدرك بنحو اعلى كانطواء الاصول التفصيليه في العقل بسيط الاجماع، مثل راس القلم اللي يجيب جميع الحروف من الف الى الياء بنحو الوجود الاجمالي، عندما تخطب كثر فهي هذا المكتوب على الورق هو الوجود التفصيلي، وفي حال كونه هو وجود الاجمالي كما ان راس القلم وجود الاجمالي، في حال كونه شنو؟ وجود التفصيلي عندما وجود الاجمالي بالفعل وجود التفصيلي بالفعل. وثانيهما في مقام الوحدة في الكثرة، بمعنى ان المدرك نور في التأليف انبثق على كل المدركات بلا تجاس عن مقامه بلا تغاير عن مقامه الشامل، بل كل مدرك متحد مع المدرك في مرتبته، المتخيل متحد مع النفس في مرتبة الخيال، والمتصور متحد مع النفس في مرتبة التصور، والوجود الذكي متحد مع النفس يعني الموجود الذكي متحد كله مع النفس في كل منهما. وهكذا حتى المعقول متحد مع العقل في مرتبة التفويض المعقولات المرسلة المخلوقة المخلوعة للماهيات اللي بلا أي قيد وشرع أخيرت بنحوها، لا معه في مرتبة السر خطر، يعني يقولون النفس لها مراتب سبعة على مثل الأرقام، والبطماء عن هذه المراتب سبعة أيضا على مثل الأرقام، هذه المراتب شمسة المعلومة، لكن واحدة عن الرتبة الثالثة والرتبة الخامسة والثالثة من مراتب النفس عند الأرقاء السر والخطأ، وعندهم بعد الرتبة السابعة اللي هي الأرقاء. فبالحقيقة الحقيقة المدرك متحد بالنور الفعلي بالمدرك ستة، ولكن ذلك النور الفعلي لما كان في المعنى الحدي بمعنى مشكل بالنسبة إلى ذات المدرك لا خياها ولا ظهور له إلا بوجوده، الحقيقة واحدة محقق وظهور، وبين المراتب أصل محفوظ بين مراتب النفس وبيت باطن كنف، حقيقة واحدة يعني حقيقة خارج كبيرة يعني اتحد المدرك بالمدرك وفي الموضعين يعني لحظة في فصل الكسر، ذلك الاتحاد بحسب الوجود لا بحسب الماهية، يعني الوجود الواحد أما الماهية هي كثيرة، لأن المفاهيم المهويات فهي مسار المغايرة وعليها كذلك بناء على هذا ترتفع سمة الوجود الكثير بنحو الوجود المنتشر الواحد الذي تختلف رتبته بين الوجود الخارجي والذهني، بنحو الوجود الذي يكون مظهر لكل الماهيات ولكل الصور التي تتحد به في التحقق. طبعا كلام المصنف كلام موسى، احنا لا نقبل الوحده في الكثره ولا الكثره في الوحده في المجال وفي المقام، في مقام ان شاء الله نفتح نبين الشبه الموجوده عند مبدا المصنف ان شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.